والصاخة التي تصخ تطم تصم الآذان تصخ الآذان القارعة تقرع القلوب قرعا من شدة الخوف. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. القارعة الحدث العظيم. ولما قال القارعة علم أنه حدث عظيم جدا يختلف عن القوارع التي تملأ الدنيا. فكل يوم من أيام الدنيا فيه قوارع، قارعة بالشام وقارعة باليمن وقارعة بمكان آخر، وهي الحوادث العظيمة فيها موت تفجير إلى غير ذلك. لكن هذه القارعة الكبرى هي التي لا تترك جبلا ولا بشرا ولا أرضا ولا سماء ولا نجما ولا شمسا ولا قمرا ولا ملكا ولا جنيا إلا تأثر بها. شيء يعم الخلق، قارعة تقرع الجميع، تتشقق السماوات من شدتها إذا السماء انشقت، تتزلزل الأرض من شدتها إذا زلزلت الأرض زلزالها، تحمل الأرض والجبال من قوتها، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، تتناثر النجوم وتتساقط، وإذا النجوم انتثرت وتكور الشمس من قوتها إذا الشمس كورت، والإنسان مسكين يخرج من قبره من شدتها. ولذلك قال بعثر ما في القبور، أو أنه يموت من قوتها. ولذلك القارعة تكررت في هذه الآية كما تكررت لفظة الحاقة. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، نفس الأسلوب. لكن ما الفرق بين الحاقة والقارعة؟ الحاقة من الحق، أي حقا ستأتي، لكن القارعة من القرع، وسماع الحق قرع، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، خاصة عند أهل الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فالقارعة سلاح الحق الذي يقرع الباطل فيقضي عليه، فهي قارعة بحق وحاقة بقرع. طيب، ما العلاقة بينها وبين التي مضت؟ قلنا إذا بعثر ما في القبور فتلك القارعة. قارعة لمن؟ للكافر. أما المؤمن فليست قارعة له. ولذلك الله عز وجل يقول في سورة ياسين، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة، هذه الصيحة هي القارعة، تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. إذن هذه قارعة. طيب القارعة الثانية هو نفخ في الصور. الصيحة الأولى قارعة، والنفخة الثانية الصيحة الثانية قارعة أكبر، ونفخ في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يخرجون من الأجداث من القبور. وهذا هو الذي ذكر في السورة السابقة، قال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. إذن هذه القارعة لها علاقة بالنفخة الثانية، وهي التي يطلق عليها الرادفة، تتبعها الرادفة. فالأولى راجفة ترجف الأرض والجبال، والثانية رادفة أقوى من الراجفة. الراجفة لا يشهدها إلا الأحياء من الناس وهم قليل فوق الأرض، أما الرادفة فالجميع يشهدها لأن الجميع سيحيا. وفرق بين نفخة تميت أحياء معدودين على وجه الأرض، كم على وجه الأرض من البشر؟ كم؟ 6 مليار. طيب كم في بطن الأرض من البشر؟ تريون تريليونات من البشر، شيء ما يمكن يحصى. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، كل هؤلاء الرجال الكثير والنساء مع 6 مليارات، لو قامت الساعة الآن كل أولئك تقرعهم القارعة. كل أولئك يسمعون الصيحة من مكان قريب. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا. هنا تفهم معنى القارعة. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قرعتهم القارعة في قبورهم فأيقظتهم وأخرجتهم من قبورهم للقاء ربهم، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. أما أولئك الآخرون فليست قارعة بالنسبة لهم، بل هي بشرى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بش بالجنة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، أبشروا بالجنة، يلا الجنة جاء وقتها، كنتم في القبور تنظرون إلى الجنة وتودون الدخول ويقال لكم لا حتى تقوم الساعة، لا حتى تقوم الساعة، ألا إن الساعة قد أذن بقيامها، قوموا إلى الجنة. فعندئذ يفرح المؤمنون وهم في قبورهم بقيام الساعة، وأما الكافرون فيقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا ما وعد الرحمن، وهذا منطق المؤمن يوم يقوم من قبره، يبشر المؤمنين من حوله هذا ما وعد الرحمن، صدقنا الله وعده، لقد صدق الله وعده، جاءت الساعة، جاءت الآخرة، جاء اليوم الموعود، جاء اليوم المشهود، جاء يوم لقاء الله جل جلاله. عبدوه في الدنيا ولم تراه أعينهم وقاموا يوم القيامة للقائه، لينظروا إليه، ليتحدثوا معه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأنى يكون لهؤلاء قارعة؟ بل هي البشرى، لكن القارعة لغيرهم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس. وإذا قال الله في القرآن الناس، غالبا لا يحمل هذا المعنى إلا على شرار الخلق، إلا على الشرار. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، عذاب الله للناس لكن ليس للمؤمنين. أما أهل الإيمان فالقيامة إذا رأوها قالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يقال لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فعندئذ يفرح المؤمنون بلقاء الله. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ التكرار يفيد التأكيد. قارعة، قارعة، قارعة، تكررت ثلاثا. الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ تكررت ثلاثا. والعرب إذا أكدت أمرا كررته ثلاثا. وكان منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الكلام أن يكرر الكلام ثلاثا. إذن هذه القارعة تكرارها ثلاثا يدل على قوتها وهميتها وخطورتها. القارعة، ما القارعة؟ ثم قال وما أدراك. وذكرت لكم أكثر من مرة أن القرآن إذا وردت فيه عبارة وما أدراك تختلف عن عبارة وما يدريك، والفرق بينهما أن أدرى فعل ماضي ويدري فعل مضارع. فأدرى هنالك شيء من الخبر قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم، أدرى. أما يدري فليس هنالك خبر، ولذلك قال في باب يدري قال وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع ذكرى. لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن حال قلب ابن أم مكتوم، لأنه لا يعلم حال القلوب إلا علام الغيوب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لكن وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وما أدراك ما الحاقة؟ وما أدراك ما القارعة؟ إذن عندك خبر عام عن القارعة، وخبر عام عن النار، وخبر عام، لكن خذ هذا الخبر مزيدا للخبر الذي عندك. وما أدراك ما القارعة؟ ولما كانت القارعة أكبر من عقول البشر ولا يمكن أن نتصور كيف تكون القيامة، أصبح التعبير عن القيامة بالتعبير عن بعض الأحداث فيها. ماذا يحصل للجبال؟ ماذا يحصل للإنسان؟ ماذا يحصل للسماء؟ ماذا يحصل للأرض؟ ماذا يحصل للنجوم؟ ماذا يحصل للكواكب؟ ماذا يحصل للبحار؟ ماذا يحصل؟ فأصبح التعبير عنها والتعريف بها ببعض الأجزاء المعلومة عندنا وكيف يكون حالها. والعاقل يدرك بعد السماع قوة الأمر وخطورته، لأنه إذا كانت الجبال الشم كالعهن المنفوش، وإذا كان الرجال الناس البشر كالفراش المبذوث، فهذا يدل على سلب القوى من كل قوي، فلا قوي إلا الله جل جلاله. فالجبال على متانتها وقوتها ذهبت قوتها وصلابتها حتى أصبحت كالعهن المنفوش، أو حتى أصبحت سرابا لا وجود لها فكانت سرابا، أو حتى نسفت نسفا كما ينسف الرماد. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وما أدراك ما القارعة؟ وركز القرآن في الحديث عن الآخرة على الجبال وعلى الإنسان، لأنهما أعظم قوتين عندنا في الأرض. الجبال أوتاد، والأقوى من الجبل الإنسان الذي ينحت الجبل، تنحتون من الجبال بيوتا فارهين، وينسف الجبل. الآن جبال تنسف وإذا بها أصبحت في خبر كان وبني برج مكانه. إذن هذه القوة التي عند الإنسان وهذه القوة والصلابة التي في الجبال، كل تلك القوة تسلب يوم القيامة إذا جاءت الطامة، إذا جاءت الصاخة، إذا جاءت الحاقة، إذا جاءت القارعة. والقارعة والصاخة والطامة وغير ذلك هذه أسماء وصفات ليوم القيامة. وقد جمعها الشيخ الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين، وأوصل الأسماء الواردة في القرآن فقط ليوم القيامة إلى 82 اسم، 82 اسم ليوم القيامة وردت في القرآن فقط من غير السنة. وكثرة الأسماء تدل على الخطورة، لأن كل اسم تشتق منه صفة أو صفتين. فإذا قلنا القارعة إذن تقرع الآذان والأسماع والقلوب، وإذا قلنا الحاقة حق ولا بد أن تقع، وإذا قلنا الواقعة واقعة، وإذا قلنا الطامة طامة كبرى بعد وليس طامة صغرى، صاخة إلى غير ذلك. يوم يكون الناس كالفراش المبذوث. يوم القيامة كم يوم؟ يوم واحد؟ هل هو يوم واحد والله أيام والله شهور والله سنين؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة. هل هذا هو يوم القيامة؟ لا، هذا ليس هو يوم القيامة، هذا يوم عروج الملائكة ونزولها، وهو كل يوم. قال تعالى تنزل الملائكة، قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هذا يوم التدبير، تدبير الأمر من السماء إلى الأرض كألف سنة. طيب يوم القيامة؟ يوم القيامة يوما كان مقداره 50,000 سنة. مقداره كم؟ 50,000 سنة. طيب هل هذه 50,000 سنة على كل الناس، أو 50,000 سنة على بعض الناس، 50,000 سنة على الكافر، لكن بالنسبة للمؤمن يتفاوت يوم القيامة طولا وقصرا على قدر قوة الإيمان وضعفه. فأهل قوة الإيمان قد يمر يوم القيامة بطوله عليهم كلمح بالبصر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، خرج من قبره يدخل الجنة، انتهى الموضوع، انتهت القيامة بالنسبة له. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، خرج من قبره قيل ادخل الجنة، انتهى، لا حساب لا ميزان لا شيء من هذا كله، من قبره إلى جنة ربه، هذا ما يشعر بالقيامة. وهنالك من يخرج من قبره ويبقى قائم 50,000 سنة واقف ينتظر الحساب، وهنالك من يخرج وإذا بالحساب أمامه فيحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وهنالك من يوقف في الحساب 50,000 سنة، سويت كذا وسويت كذا، وكل شيء يتكلم فيه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. هذه السورة طبعا يمكن نقسمها إلى 3 أقسام أو 3 مواضيع أساسية. القسم الأول أو الموضوع الأول الكلام عن القيامة كمظاهر، مظاهر القيامة ومشاهد القيامة، وهذا دل عليه القسم، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، هذا القسم الأول، ويتحدث عن مظاهر القيامة ومشاهد القيامة وماذا يحصل. القسم الثاني من السورة يتحدث عن الحساب ومظاهر الحساب والموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ودل عليه قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. القسم الثالث دل على الجزاء بعد الحساب، وهذا القسم أخذ من مقطعين، المقطع الأول في عيشة راضية وهي الجنة، والمقطع الثاني أمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. فنقسم السورة إلى 3 أقسام، المظهر العام والمشهد العام ليوم القيامة، ثم الحساب الدخول في معمعة القيامة، الحساب والجزاء وما يحصل، الحساب وما يحصل، ثم النهاية بالجزاء وهو جزاء الجنة وجزاء النار. فنريد أن نأتي بمقدمة عن المظاهر الآن، القسم الأول. الآن أريد أن أقرب لكم التصوير القرآني ليوم القيامة، ماذا يحصل، كيف تكون القيامة، كيف تقوم القيامة. فأقول صور الله القيامة صورتين، صورة مصغرة وصورة مكبرة. نبدأ بالصورة المصغرة. صورة المصغرة للقيامة لا يخلو منها أحد، وهي صورة الموت، من مات فقد قامت قيامته، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. إذن لكل إنسان قيامة تقوم عليه عند موته، وهذه تسمى القيامة الصغرى. هذه القيامة الصغرى وصفها القرآن في مواطن كثيرة، ومن أبرزها موطنان، موطن في سورة الواقعة وموطن في سورة القيامة. أما موطن سورة القيامة فهو الموطن الأول، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فهذا المشهد أو هذا القيامة الصغرى ذكرت هذه السورة حال خروج الموت، خروج الروح من الإنسان وهو الموت، بلغت التراقية، وماذا يحصل للناس؟ قيل من راق، وماذا يحصل له؟ هو الميت ظن أنه الفراق. ماذا حصل لجسدي؟ التفت الساق بالساق. ماذا حصل لروحي؟ إلى ربك يوم المساق. طيب كيف كان في حياتي؟ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. طيب ثم ماذا؟ ثم ذهب إلى أهلي يتمطى، ما كان في قيام ولك في موت. أولى لك فأولى، لو أنك عاقل كان انتبهت، كان عبدت الله. أولى لك أن تصلي وأولى لك أن تصدق، ثم أولى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان المسكين أن يترك سدى؟ خلق الله وتركه؟ ألم يكن نطفة ورجع إلى النشأة الأولى والقيامة الأولى التي أخرج بها من حاله في بطن أمه أو من الأطوار التي مر بها، نقله من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى طفل إلى خروجه طفلا من بطن أمه، هذا أليس الذي نقله في هذه الأطوار قادر على أن يخرجه للآخرة ويودعه في بطن الأرض ثم يخرجه أيضا من بطن الأرض كما أخرجه من بطن أمه؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ إذن هذه الصورة المصغرة الأولى للقيامة الصغرى. الصورة المصغرة الثانية وهي بعد هذه ما ورد في سورة الواقعة. الآن سورة القيامة تحدثت عن الروح إذا بلغت التراقي وترقوت هذه العظمة، أما سورة الحاقة عفوا الواقعة تحدثت إذا بلغت الروح الحلقوم وهي آخر محطة للروح في الجسد، أن تبلغ الروح الحلقوم ما بعد ذلك إلا الخروج. قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم. طيب ماذا حصل؟ أهل الميت وأنتم حينئذ تنظرون. طيب الملائكة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. طيب حاله، فما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. هذه القيامة الصغرى الصورة الثانية. طيب ندخل للقيامة الكبرى. قيامة الكبرى هي التي تحدثت عنها هذه السور التي بين أيدينا، سواء كان سورة القيامة في بدايتها أو كان سورة الانشقاق أو سورة الانفطار أو سورة التكوير أو هذه السورة أو الزلزلة أو القارعة إلى غير ذلك من السور التي تحدثت عن القيامة الكبرى وتحدثت عن مظاهر الكون وماذا يحصل له. هي القيامة الكبرى عبارة عن موت الكون. قيامة الصغرى موتك أنت، قيامة الكبرى موت الكون كله، كأن الكون به روح ستسحب هذه الروح من هذا الكون فيموت، أرض تتزلزل زلزالها سكرة، السماء تتشقق سكرة، الجبال تنسف نسفا سكرة، كل شيء في الكون يتغير، يطوى الكون ويقبضه خالقه، والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، إعلان نهاية هذا الكون كما انتهت تلك الأبدان الصغيرة في قياماتها. إذن القيامة الكبرى النهاية الكبرى لهذا الكون. إذن هذا الكون ليس أبديا وليس سرمديا، بل له أجل محدود كما أن لكم آجال محدودة، كما يموت الإنسان على أجله فسينتهي الكون إلى أجله، وأجل الكون ينتهي يوم الجمعة كما انتهى بناؤه يوم الجمعة. فالله جل جلاله بنى هذا الكون في ستة أيام، بدءا بيوم الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة، وانتهى بناء الدنيا، وكان يوم الجمعة يوم اكتمال الخلق، وفي يوم الجمعة نهاية الخلق، فيه تقوم الساعة. كان في بداية خلق آدم وفيه نهاية الكون الذي خلق لآدم وذريته، لأن ما في السماوات وما في الأرض جعل لكم. قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، إذن الأرض لكم، والسماء بناء، جعل لكم السماء بناء، فالسماوات خلقت لكم والأرض خلقت لكم، والجبال خلقت لكم والبحار خلقت لكم وأنتم أسياد الكون إذا أطعتم الله. أما إذا عصيتم الله فأنتم أسفل سافلين من جميع خلق الله، لا أسفل منكم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وسيبقى في أحسن تقويم ويصل إلى أعلى عليين لو اتقى الله جل جلاله ولم يشرك به شيئا. أما إذا أشرك بالله وعصى الله فإنه سيرد، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، والدين هو الجزاء، والدين في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم مشهود، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يوم يكون الناس كالفراش المبذوث. ولماذا قال كالفراش المبذوث؟ هل تعلمون أن الفراش من أضعف الكائنات خلقا ومن أقلها عقلا؟ الفراش يرى النار فيأتي يتساقط فيها فيموت، أين العقل؟ وهذا حال الناس يوم القيامة مع جهنم، ترى الناس يتساقطون في النار يوم القيامة كالفرش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تريدون أو تتساقطون فيها كالفرش، أو كما قال: إني آخذ بحجز الناس، يمنع الناس أن يسقطوا في النار، يمنعهم بشرع الله، لا تفعلوا، لا تقولوا، افعلوا، قولوا، أمره نهيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإن تطيعوه تهتدوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. آخذ بحجز أمته، حجز الناس يحجزهم عن النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار وأنذر عشيرتك الأقربين، يا بني هاشم، يا بني عبد المنطلب، يا بني عبد مناف، يا بني عبد الشمس، يا بني عبد الدار، يا بني أمية، يا بني يا بني. ويناديهم فلما اجتمعوا قبيل الفجر أو وقت الفجر على جبل الصفا قال لهم عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما علمنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، اتقوا الله، اتقوا النار، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فصفق عمه أبو لهب بيديه وسب بلسانه وقال: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فنزل جبريل بقول الله: تبت يدا أبي لهب التي يصفق بها، وتب أبو لهب كله من رأسه إلى رجليه، ما أغنى عنه ماله الذي يفتخر به، وما أغنى عنه أولاده وما كسب الذين يفتخر بهم. فكانت هذه السورة تدل على أن من لم يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبا له وتبا عليه، مهما كان وأينما كان وكيفما كان، لا ينفعه نسب ولو ينتسب إلى النبي، ولا ينفعه مال ولا ينفعه ولد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولا قلب يسلم إلا إذا ملئ بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب شرع الله الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. العلماء يقولون في هذه الآية أن الآخرة للناس فيها حالتان: حالة الأولى حالة الفراش المبثوث، وهي حالة الشتات التي ذكرها الله جل جلاله في سورة الزلزلة، يومئذ يصدر الناس إيش؟ أشتاتا. وهذا حال الفراش، فالفراش حول النار أشتاتا ليست له وجهة، هذه فراشة على الاتجاه وهذه فراشة معاكسة اتجاه الآخر، وهذه جاءت من هنا، والكل يتساقط في النار. هذا الحال الأول عند بداية الحشر. وهذا أيضا صورته السورة الأخرى وهي سورة الفرار، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هذا يفر من هذا، فهذا الفرار هو حادث الشتات، هو حادث الصورة التي رسمها الله عز وجل في هذه السورة بأنهم كالفراش المبثوث. بعد هذا الحدث يحصل جمع ولم، ولهذا قيل في هذا الحدث الأول بعث، ثم بعده يأتي ماذا؟ حشر. فالبعث بعثرة، والحشر تجميع وتوجيه في اتجاه واحد، وهذا التوجيه في الاتجاه الواحد هو المرحلة الثانية من مراحل الحشر يوم القيامة. بعث أشتاتا، ثم حشر واتجاه واحد، وهذا الحشر والاتجاه الواحد هو الذي ضرب الله له المثل بالجراد، قال كأنهم جراد منتشر. والجراد يمشي في اتجاه واحد، يختلف عن الفراش الذي يدخل بعضه بعضا، فيكون للناس حالتان، حالة الأولى حالة الشتات عند الخروج من القبر، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يصدر الناس أشتاتا، هذا دفن في أفريقيا وذلك دفن في آسيا والثالث في أوروبا والرابع في أمريكا وآخر في موزمبيق وآخر سقط في البحر وآخر ما تدري من أين جاء، وإذا بهم أشتاتا وهم بيت واحد، صدروا أشتاتا خرجوا من الأرض، كل يبحث. في فرق معنا بين من يبحث عن أهله وإن ولدي وإن أخوي وإن أكذا، وبين من يفر عن أهله، شتان بين خارج من قبره يبحث عن أولاده وأهله، وخارج من قبره لا يريد أن يرى ولدا ولا والدة ولا زوجة، لأنه لم يؤدي الحقوق في الدنيا، أما ذاك فقد أدى الحقوق، فهذا يبحث عن أولاده ليجمعهم وليصلهم به وليصل بهم إلى الله، لأن الله جل جلاله يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وهذا الإلحاق يكون في المحشر قبل يوم القيامة، يتجمعون لا يفر بعضهم من بعض، لأن التقوى رباط قد جمعهم، والنسب في الدنيا رباط قد جمعهم، في الدنيا جمعتهم الأنساب وفي الآخرة جمعتهم الأسباب، الأسباب الصالحة الأعمال الصالحة، والد يوصي ولده يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فأقام الولد الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وصبر على ذلك حتى مات، ووصى أولاده بعد ذلك، فإذا بهم يوم القيامة يجتمعون ولا يتفرقون، ألحقنا بهم ذريتهم، هؤلاء يوم القيامة مجتمعون ويدخلون الجنة زمرة ويصلون إلى أعلى درجات الجنة بإذن الله، ولم يتفرقوا، لأن الذي يفرق هو الباطل والذي يجمع هو الحق، ومن اعتصم بحبل الله وصل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم قبل هذا الاعتصام على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ذكر الله للجبال في القرآن أحوال، حال الأول أن تكون الجبال كالعهن في مواطنها، يصبح الجبل كالصوف المبلل، تعرف الصوف ما يصنع من الوبر، العهن المنفوش، الصوف إذا ضربته المرأة الغازلة تضربه أو الرجل يضعف فيصبح خفيف، تأخذ كالجبل لو وزننا من الصوف على قدر هذا المسجد، وجاء طفل صغير لحمله لأنه ليس فيه ثقل، عهن منفوش لا ثقل فيه ولا خفيف، فتكون الجبال خفيفة جدا. هذا أول شيء يحصل للجبل. ثم هذه الجبال التي كالعهن ترفع فتكون كالسحب فوق الأرض، وترى الجبال تحسبها إيش؟ جامدة متصلبة متماسكة، وهي تمر مر السحاب، والسحاب هل هو متماسك؟ تخرقه الطيارة إذا أرادت أن تطير، وإذا رميت الشيء في السحب خرقها، بينما الجبال متماسكة لا تخرق، فأصبح الجبل غير متماسك، يخرقه الهواء والنسيم وكل شيء يمر بداخله ويخرج من الطرف الآخر. إذن هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، تسقط هذه الجبال التي قلعت وأصبحت كالعهن المنفوش لكنها فوق الأرض كالسحب، تسقط على الأرض. فإذا سقطت على الأرض رآها الناس حسبوها ماء كالسراب، كانت سرابا، ثم تنسف نسفا فتصبح هباء. قال تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا، فكانت إيش؟ هباء منبثا، انتهى. إذن هذه أحوال الجبال، وهي أقوى من الإنسان وأصلب من الإنسان وأعظم من الإنسان. فيا ترى ما هو حال الإنسان في يوم يحصل للجبل في هذه الأحوال؟ إيش تتوقعوا؟ لولا رحمة الله ما تبقى من الإنسان شيء، كان الناس هلكوا وتبددوا وذابوا وانتهوا، لكن الله عز وجل يميتهم قبل هذه الأحداث لأنهم لا يستطيعوا تصور رؤيتها. ثم يحييهم يوم القيامة ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. طيب الأرض كانت لها معالم، كان هنا جبل أحد وهنا جبل الطور وهنا جبل قيقعان وهنا جبل الكعبة وهنا جبل كذا وهنا جبال معروفة معالم، وين راحت؟ ما عاد في ولا جبل في الأرض. الأرض مدت، الأرض الآن بعضها على بعض مطوية، يوم القيامة تمد. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، عندئذ تستطيع الأرض بعد مدها أن تحمل البشر، فيجتمع البشر فوقها، ثم الأرض هذه ترمي الناس على أرض أخرى. الأرض الثانية أرض بيضاء كالنقرة، لم يعصى الله عز وجل عليها قط، تسمى إيش؟ الساهرة. قال تعالى: فإذا هم بالساهرة. وسميت أرض القيامة بالساهرة إذ لا نوم فيها، يوم القيامة ما في نوم، النوم من خصائص الدنيا. لو واحد وقف 24 ساعة يجيه إيش؟ النوم والإرهاق والتعب، ودي بس أنام لو نص ساعة. لكن يوم القيامة توقف 50,000 سنة وما يجيك النوم، ما عاد في نوم، لأن النوم مرتبط بالموت والموت انتهى. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الحياة الثانية ما فيها موت ولا فيها نوم ولا فيها نعاس، لذلك أهل الجنة يتنعمون ولا ينامون، وأهل النار يعذبون ولا ينامون. عذاب دائم لا نوم فيه ونعيم دائم لا نوم فيه. وإذا كان لا نوم فلا موت. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. انتهينا من التصوير، نأتي الآن للحدث الثاني وهو الحساب. نجد في القرآن أن الله عز وجل تارة يذكر الميزان وتارة يذكر الموازين. فأما من ثقلت موازينه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. طيب الموازين هذه توضع لمن؟ للإنسان الواحد أو للناس؟ للإنسان الواحد. لكل إنسان ثلاث موازين. كم ميزان؟ ثلاث. ميزان لأعماله. ميزان ليش؟ لأعماله. وميزان لسجلات أعماله. وميزان لشخصه. لكن الثقل والخفة ليست بالضخام بل بقوة الإيمان وضعفه. ما الدليل على هذه الموازين؟ نبدأ بالأخير، وزن الإنسان وأنه يوزن يوم القيامة. الدليل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صعد على نخلة والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه والصحابة ينظرون إليه، وكان ابن مسعود دقيق الساقين، نحيف قصير القامة دقيق الساقين، يعني شديد نحافة الساقين حتى إنك ممكن تمسك ساقه بيدك من شدة نحافة ساقيه، كان ضعيف نحيف جدا. فلما صعد وارتفع أصبحت ثقان دقيقة يكاد لا ترى من الدقة، فالصحابة تعجبوا من دقة ساقي ابن مسعود حتى بعضهم تكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ فوالله لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، وإنه ليؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. إذن الوزن ليس للأجسام التي ترون، لكنه وزن للأبدان التي أصبح لها وزن، وهذا الوزن المعنوي. ياك تجد واحد لا يزن شيئا الدنيا كلها، لو أردنا وزنها كم توزن؟ كم توزن الأرض؟ لو أردنا نزن الأرض ومن فيها من عمار تزن والله ما تزن، لكن عند الله الدنيا لا تزن جناح بعوضة. إذن علمنا أن الوزن ليس الثقل الحسي وإنما الثقل المعنوي. ولذلك تجد شخص ضعيف نحيف لكنه له وزن، فلان ابن فلان، وتجد شخص جثة كبير سمين عريض، إن يقولوا تسمع لقولهم إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة لا قيمة له. عبد الله بن أبي كان ضخم وجميل ولا يلبس إلا أحسن الثياب، وإذا تكلم تقرع في الكلام يحسن صوته ويتمايل مع صوته ويحاول أنه يسمع. وابن مسعود كما رأيتم مصفه دقيق الساقين قصير القامة، فلو وقف هذا وهذا في الميزان كم وزن ابن أبي؟ عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وكم وزن ابن مسعود؟ هذا وزن الحسي الله أعلم ممكن 40 كيلو، وهذا وزن الحسي ممكن 200 كيلو، لكن 200 كيلو لا تسوي عند الله جناح بعوضة، لأن الذي يحملها ابن أبي رأس المنافقين، و40 تزن عند الله الكثير. أضرب لكم مثل آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بش بشق تمرة. الآن لو اشتعل حريق في بيت وأنت في البيت الآخر، لو أخذ تمرة كاملة ليس شق تمرة تغني عنك شيئا؟ هل هذه التمرة بكاملة ليس شق ليس نصف تمرة يمكن يرد عنك الحريق هذا؟ طبعا لا، لأن هذه يمكن أصبعك اللي تحمل به يحترق أساسا، لأنك تنظر بعينك إلى الوزن الحسي. لكن وزن شق التمرة عند الله عز وجل قديش؟ هذه شق التمرة سيكبر ويكبر ويضخم حتى يكون كجبل أحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الله في قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي صدقات، قال: حتى إن التمرة في الصدقة لتأتي يوم القيامة كأنها جبل أحد أو كجبل أحد، تمرة واحدة لكن ضخمت وعظمت حتى أصبحت كجبل أحد. ودل على هذا قول الله جل جلاله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. حبة قديش توزن؟ لو تضع حبة شعير واحدة على الميزان توزن إيش؟ ولا شيء، يمكن شيء لا يذكر. لكن هذه الحبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، صارت 700 حبة، وضعتها في الميزان قديش توزن؟ والله يضاعف لمن يشاء. فإذا كانت هذه مضاعفة للحبة ومضاعفة للتمرة، فكيف مضاعفة الذي جاء بالحبة أو جاء بالتمرة؟ باب أولى. قال تعالى: ونضع الموازين القسط. أول ميزان ميزان للأشخاص، ثاني ميزان ميزان ليش؟ للأعمال. طيب هذه الأعمال متفاوتة، أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة إيش؟ حسن الخلق. وأثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. وإن الرجل ليصل بحسن خلقه درجة القائم الصائم، القائم الذي لا ينام والصائم الذي لا يفطر. ابتسامة في وجه أخيك تعادل كم من الصلاة وكم من الصيام، كلمة طيبة تعادل كم من الصلاة وكم من الصيام، صدقة سر، كرم ضيف، إكرام ضيف، إحسان إلى الجار، إلى غير ذلك من الأخلاق. والأخلاق مناطها في 4، مناط الأخلاق الإسلامية في 4، ما هي؟ الأول متعلق بالوجه، بساطة يعني انطلاقة الوجه، يكون وجهك دائم مبتسم. ولذلك عندما تدخل مكتب أو إدارة من الإدارات تشوف واحد متبسم وواحد مكشر، تروح لأية واحد تلقائيا، والله خلنا نروح هذا المبتسم إن شاء الله ابتسامة خير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائم البشر، قل هذا بمشيك. ولذلك بعض الأذكياء إذا جاء عنده معاملة يجيب نكتة قبل لا يقدم معاملة، فإذا ضحك أعطاه، قدم المعاملة بعد الضحك. جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عنده سؤال مهم، قالوا: يا رسول الله عندي سؤال. قالوا: سأل. قالوا: ربنا جل جلاله يضحك ولا لا؟ سؤال مهم، الله يضحك ولا لا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، ربنا جل جلاله يضحك. فضحك الأعرابي وقال: والله لن نعدم الخير من رب يضحك. شوف كيف الأنبياء سليمان لك كم من الأعمال، وذكر الله هذه الخصلة الضحك عن سليمان عليه السلام، قال: فتبسم ضاحكا من قولها. طيب وبعدها؟ وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. انظر، ضحك في وجه نملة وجعلها قربة لله ودعا الله بعد ذلك، نملة، فكيف بمن يضحك في وجه بشر؟ ولذلك قسم العلماء الضحك إلى أقسام، هنالك ضحك عبادة، وهنالك ضحك معصية، وهنالك ضحك مباح، لا عبادة ولا معصية. ما هو الضحك العبادة؟ ضحك حسن الخلق، تبسم ضاحكا من قولها، تضحك في وجه الإنسان فينشرح صدره من ضحكتك وينبسط، هذه عبادة، لأن فيها إدخال السرور على قلبه. وأحق الناس بهذه الضحكة أبوك، أمك، زوجتك، أولادك، الأقربون أولى بالمعروف. بعض الناس ما يضحك بوجه أهل أبد، يجي لأبوهم كشر، والأمة كذلك، والزوجته كذلك، وعياله كذلك. فإذا جاء عند أصحابه كعك يضحك بملء فمه، وأبوه وأمه وأهله وزوجته عياله ما عمرهم شاف حتى واحد من هؤلاء. إذا ضحك استغرب، والله اليوم أبونا ضحك، قضية فيها سالفة، عسى خير عسى ما شر. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تحسبن أن الليث يبتسم، لأن الناس خافت، وهذا الليث يأكلنا وهذا كذا. فإذا ابتسم ما أمنوا تلك الابتسامة، بعدها أكل فيهربون منه. كذلك الشخص الذي لم يتعود ويعود الناس على الابتسامة، إذا ابتسم ما صدقوا تلك الابتسامة، يمكن جاءت غلط بالغلط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. إذن الوجه والابتسامة التي فيه هذه ربع الأخلاق، ثم اللسان، الكلمة الطيبة. إذا ابتسمت وقلت كلام زفت، كلام لا يصلح، وإيش فائدة الابتسامة إذا بعد هذا الكلام؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أخي امسك حقك، امسك مالك، بس امسك لسانك. أما تعطي وتمن، تعطي وتسب، تعطي وتكشر، لا، هذا الفعل يمحق ذلك الأجر. ولهذا فرح المعطي بالصدقة أعظم من فرح الآخر، لأن الله عز وجل جعل اليد التي تعطي عليا، واليد التي تأخذ سفلا. من هنا حرمت الصدقة الزكاة على الوالدين، وحرمت أيضا على الأولاد. عندك زكاة مال لا تعطيها لمن تجب نفقته، لأنك إذا أعطيت علوت، والأصل ألا تعلو على والديك وألا تعلو على أولادك، لأن علوك على والديك عقوق، وعلوك على أولادك تعليم للعقوق، فسيعلون على أولادهم فيعق الولد والده بسبب علوه على في الأرض بغير حق. لكن تواضع وعلمهم التواضع. المسألة الثالثة من حسن الخلق متعلقة بالكرم، اليد. وجه، لسان، يد. اليد بذل الندى، العطاء، الكرم. الإنسان الذي ينفق ويعطي محبوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سر محبة الناس له إن هذه كلها فيه. وجهه صلى الله عليه وسلم كالقمر ليلة تمام، ما عبس قط إلا مرة واحدة في حياته أمام رجل أعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. والسبب ذكرت لكم في تفسير عبس: حتى يراه أولئك الذين أعطاهم وعد ألا يأتي أحد من المستضعفين. فجاء ابن أم مكتوم فعبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الأعمى، والأعمى يرى لا يرى ذلك الحدث، وهؤلاء يرون فيقولون: والله لقد عبس. إذن الأمر ليس بإرادته، إنما هذا الأعمى جاء بإرادته. أما لو بقي متبسما فإنما يقولون هم: هذا خالفنا ما وعدنا، قال لا يأتينا وهذا وجيت بسم لبان. فكانت عبس رسالة إلى أولئك الذين ينظرون إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وما رأوه عبس منذ عرفوه، فعبس اليوم ليقول لهم بلسان الحال: قد جاء الرجل الأعمى بإرادته ولم أأمره أن يأتي، وما أخلفت موعدكم. اثنين، اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت له نعم. لا تسأله شيء إلا أعطك عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخيرة اليد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يوم حنين أكبر غنائم لم تغرب الشمس إلا بعد ما وزعها بالكامل. صفوان بن أمية: أرأيت ما بين الجبلين من الغنم ورعاتها؟ هو لك فلان، الإبل لك، هذا لك. فوزع صلى الله عليه وسلم وقسم، ولم يعطي شيء لنفسه ولا للأنصار ولا للسابقين من المهاجرين، إنما خص المؤلف قلوبهم بذلك يتألفهم به عليه الصلاة والسلام. هذا الكرم، عطاء من لا يخشى الفقر. بعد الأذان نواصل إن شاء الله. هذه الخصال الأربعة التي هي جامعة الأخلاق، أولها العطاء بذل النداء، والثاني كف الأذى، والثالث طلاقة الوجه، والرابع لين الكلمة. كم واحدة؟ وكلها في النبي صلى الله عليه وسلم. بذل الندى من أكرم خلق الله، كف الأذى ما آذى أحد قط، طلاقة الوجه ما عبس في وجه أحد قط إلا ابن مكتوم، وذكرت لكم العلة، ولين الكلمة. شوف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخاطب قومه وكيف يتكلم مع قومه عليه الصلاة والسلام. طيب، أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة إيش؟ حسن الخلق. ذكرنا أن هناك وزن للأشخاص ووزن للأعمال، وهو الميزان الثاني. الميزان الثالث هو ميزان سجلات الأعمال، سجلات دواوين. ودل عليه الحديث إنه لا يؤتى، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من تعدون المفلس فيكم؟ المفلس هذا ما عنده شيء، ما هو من هو المفلس؟ صحابة قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا دينار. المفلس اللي ما عنده شيء، الريال ما عنده، لا درهم ولا دينار ولا ريال ولا شيء، هذا مفلس. قال: لا، هذا ليس هو المفلس. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأمثال جبال تهامة. تعرف تهامة؟ يأتي بأمثال جبال تهامة حسنات، فتوضع في الميزان، لو تركت له دخل جنة، لكن أول ما توضع ويشوفه الناس: فلان حساب فلان الفلاني، يخرج له أصحاب الحقوق: يا رب ظلمني فلان، هذا اللي هذه حسنات ظلمني، أكل غيبتي، نمى، ضربني، أخذ مالي، سوالي، فعل. فيقول الله: لا، خذ من حسناتي. وهذا سفك دمه، خذ من حسناتي. وهذا أخذ ماله، خذ من حسناتي. فيأتي وقد سفك دم هذا، وهتك عرض هذا، وأكل مال هذا، وفعل مع هذا، فيأتي الناس أصحاب الحقوق، وحقوق كثير، زوجة مسكينة ما أعطاها مهر وماتت ما أخذت مهرها، وولد ما أنفق عليه، وجار ما قام بحقه، كلها حقوق، ظلم، ظلم وظلمات يوم القيامة. هو شايف الحسنات قدامه توزع: خذ يا فلان الصلاة، خذ أنت زكاة، خذ أنت الحج، خذ أنت العمرة، خذ أنت من حسن الخلق ابتسامته واللي كان تعبان فيه في الدنيا خذ. فإذا نفدت حسناته ووزعت بين أصحاب الحقوق، وباقي أصحاب الحقوق: يا ربي لسه أنا طالبة وهذه طالبة، طيب ما عاد باقي عنده حسنات، طيب يا ربي ما دمنا نطالبة من العدل نعطيه من السيئات اللي عندنا نخفف شوي. قال: خلاص حطوا عليه، كان سيئاته شوي. فيبدأ القسم الثاني، يؤخذ من سيئاتهم ويوضع عليه، يؤخذ من سيئاتهم ويوضع عليه زنا ما عمره زنا لكنه تحمل، سرق أو لا عمره سرق لكن تحمل، لكن اللي اغتابك كان سارق، وذاك اللي ظلمه كان زاني، وذاك كان مجرم، وذاك كان قاتل، لكن بسبب الظلم ونفدت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه من باب العدل ثم طرح في النار هذا المسكين. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، عمل خاسر، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا سواء كان مرائيا فلم يكتب أو كتب وذهب لأصحاب الحقوق يوم القيامة، ضل سعيهم. طيب ربي ارجعوني لعلي أعمل مرة ثانية، قال لا، هي مرة واحدة، حياة مرة واحدة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. العجيب أنه أضاف الرضا للعيشة ولم يضفها للعائش، عيشة راضية هي العيشة ترضى وتسخط، والله الإنسان اللي يعيش هو اللي يرضى عن العيشة ويسخط عليها، عيشة راضية، هذا كمال البلاغة في تمام الرضا، يعني لا يسخط. الآن أنتم في الدنيا في عيشة راضية، والله العيشة فيها لك عليها، يوم يجيك الأكل مالح، ويوم يجيك ما في ملح، ويوم يجيك زيت، ويوم يجيك ما فيه، ويوم ما تلاقي حاجة، ويوم تلاقي فيها ريحة، ويوم فلا ترضى رضا تام عن الدنيا البتة، ما في شيء. زوجة جميلة لكن شوي زعلان منها، وشوي زعلانة منك، وشوي ذهب الرضا اللي بينكم، فما هنالك رضا دائم إلا في الجنة. الجنة عيشة راضية، أكلت رضا، شربت رضا، نظرت للزوجة رضا، شفت البيت حقك رضا، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، حتى إن الله عز وجل يقول ولسوف يرضى، كل يوم بعد يوم يزيد رضاك. ولهذا الله عز وجل يخاطب أهل الجنة يقول: يا أهل الجنة سلوني أعطيكم كل شيء، باقي ما عاد باقي شيء، يقول لهم سألوني أعطيكم. طيب إيش عاد نسألك؟ يقول سألوا أهل الذكر، العلماء اللي عندكم في الدنيا تحتاجهم حتى في الجنة، سألوا العلماء، سألوا أهل الذكر باقي شيء ولا لا. فيسألوا العلماء: يا أهل العلم، يا أهل الذكر، ماذا نسأل ربنا؟ فيقولوا العلماء: سألوه أن يرضى عليكم، لأنه إذا سخط عليكم أخرجكم منها كما أخرج منها آدم وحواء. سألوا أول شيء الرضا، يقولون ربنا رضاك احلل علينا رضا، قال: قد أحللت عليكم رضايا فلا أسخط عليكم أبدا. إذن خلاص، إذا حل عليك الرضا افعل ما شئت، لأن الله لن يغضب عليك البت. إذا رضيت فكل شيء باسم، وإذا سخطت فكل شيء باكي. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، ذلك الفوز العظيم. في عيشة راضية، عندنا النفس الراضية والعيشة الراضية. قال الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك إيش؟ راضية. النفس الآن راضية ورجعت إلى ربها والرب راض، إذن العيشة كيف تكون؟ راضية ولا لا؟ إذا كان أنت على بساطتك صاحب البيت وجاك ضيف تحبه، إيش تقدم له؟ اللي يرضيك ويرضيه، صح ولا لا؟ إذا جاك ضيف عزيز وانت تحبه لن تبخل، ستجعل سفرة ترضيك، وسيكون كل ما أكل كل ما رضيت أنت أكثر. ولهذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. هذا يوم الهجرة، شرب من لبن حتى ارتوى أبو بكر من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك ولله المثل الأعلى، إذا كنت أنت ضيف على رب العالم فماذا سيقدم لك؟ أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها إيش؟ ما تشتهي أنفسكم، أي شيء تبغى لك، ولكم فيها ما تدعون، أي شيء تشوفه تبغاه لك دعوة. يعني تخيل أنت ماشي في الجنة أي شيء أعجبك تراه لك، هذا القانون لا يوجد إلا في الجنة. الدنيا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، اللي أنت شايف في الدنيا مو بلك، لكن اللي أنت شايف في الجنة لك. ولهذا كان نظام الجنة أن الأعلى يزور الأدنى دون العكس. وأين يجتمع أهل الجنة؟ عند أدنى واحد، وكل واحد لا يرى في الجنة إلا الذي هو تحته. فإذا أراد أهل الجنة أن يجتمعوا اجتمعوا عند آخر واحد دخل الجنة يرحموه، لأن هذا الذي عنده قدر الدنيا 10 مرات يعتبر فقير بالنسبة له. أما هم فحدث ولا حرج فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في عيشة راضية، جعلنا الله وإياكم منهم. وأما من خفت موازينه، موازين الثلاثة خفت، ميزان جسده خف، وميزان حسناته وسيئاته خف، وميزان سجلات الحسنات والسيئات خف، ما هناك شيء، خفت موازينه، فماذا يحصل له؟ فأمه هاوية. ما معنى أمه هاوية؟ الهاوية اسم من أسماء جهنم، وسميت هاوية لأن الناس تهوي فيها على رؤوسها، والأم أعلى الرأس، هذا المنطقة تسمى الأم، ولذلك الضربة في هذا المكان تسمى الآمة، وهي أعلى الرأس في باب الحدود. والآمة يعني الضرب في هذا المكان بالضرب في هذا المكان، وإن كان خطير لأنه قد يؤدي للقتل. طيب، سمي الإمام إماما من التقدم، وهذا المكان هو أول ما يخرج من الطفل عند الولادة، أول شيء يخرج للدنيا رأسك، فالرأس هو الأم، أمه رأسه هاوي في النار، وذلك ما يدخلها هو واقف رجوله تحت رأسه فوق، لا يدخلها رأسه تحت ورجوله فوق، منكس محتقر. ولهذا أول ما يذوق العذاب من أهل النار رؤسهم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، بعد ما قال صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ هاي الهاوية وش هي؟ ما أدراك ما هي؟ والعجيب أنه لما قال القارعة ما قال وما أدراك ما هي، ولما قال الهاوية ما قال وما أدراك ما الهاوية، لماذا؟ اختلف الأسلوب. أسلوب القارعة بلفظ القارعة، أسلوب الهاوية ذكرها مرة واحدة هاوية وما أدراك ما هي، لأن الهاوية الهاوية تكرارها مؤلم لنفوس الصالحين لأنهم يخافون النار، فذكرها مرة واحدة أمه هاوية. طيب ما عاد يذكرها ثاني، وما أدراك ما هي، هي هنا بدل من الهاوي، لكن القارعة ذكرها كما هي، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ما قالوا ما أدراك ما هي. طيب وما أدراك ما هي الهاوية؟ نار حامية. طيب سؤال، هي النار أصلا تكون باردة؟ تكون باردة ولا تكون حامية؟ قالوا فلما قال نار حامية علم أن تلك النار، أن هذه النار التي عندنا بالنسبة لتلك النار تعتبر باردة، نارنا هذه مهما بلغت شدتها وحرارتها تعتبر باردة بالنسبة لنار جهنم، ولهذا قال حامية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. العجيب أن هذه الهاوية والنار الحامية هي تفسير القارعة نفسها، قارعة من القرع، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، خط اللي بينهم وتعال إلى الهاوية مباشرة أمه هذا الذي جاءته القارعة أمه هاوية أعلى رأسه هاو في نار جهنم وما أدراك ما هي نار حامية. ففرق الله بين القارعة التي هي بداية القيامة وبين الهاوية التي هي نهايتها بالوسط بينهما ليجعل في ذلك درس. ما دام القارعة جاية وما دام الهاوية بعدها اعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره من يعمل مثقال ذرة خيرا يجده في ميزانه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يزده في ميزانه من ثقلت موازينه بذرات الخير أو ثقلت موازينه أو خفت موازينه بذرات الشر. لكن الذي غلبت أحاده عشراته مجنون غير عاقل. أعطيك مثال. تعرف الموية يا أبو ريال؟ تعرفها المويه هذا أبو ريال؟ لو فرضنا أن هذا المحل المويه اللي بالريال تباع بعشرة وهذا المحل المويه تباع بريال وعندك محلين قال لك هذا المحل الماء بعشرة ريال وهذا المحل الماء بريال واحد وانت شخص واحد تبيع هنا وتبيع هنا انت حر عندك مدة شهر وبعدين شوف كم حصلت. فإذا المسكين راح عند أبو ريال وباع والثاني راح عند أبو عشرة ريال وباع المدة هي المدة شهر شهر بس هذا بيجيب عشرة ريال إذا كانت عشرة وهذا بيجيب مية هذا بيجيب مية وهذا بيجيب ألف والمسكين الذي فاتته فرصة المضاعفة السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها عشر حسنات تقوم مقام مئة سيئ ومن غلبت آحاده عشراته معناه أنه إيش كان مسوي ذا كان يعصي الله 11 مرة ويطيعها مرة واحدة من تساوت كان يعصي الله 10 مرات ويطيعها مرة واحدة وبعدين هذه الطاعة لو قبلت لمسحت العشر إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وشوف كرم الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة الذرة هذه حسن شو يسوي فيها يضاعفها يضاعفها كم مرة أولا يضاعفها عشرا فإذا استقمت زادك سير ترقية فيضاعفها لك مئة فإذا استقمت زادك سير ترقية يضاعفها لك سبعمئة فإذا استقمت تصل إلى مقام فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. انتهت حساب عشرة مية سبعمية انتهى الحساب صار هذا بغير حساب. هذا المقام يحصل الاثنين الصابر والشاكر. الصابر إنما يوفى الصابرون صابر على طاعة الله صابر على معصية الله صابر على قضاء الله وقدره يوفى أجره بغير حساب. والله هذا الثاني شاكر وسنجزي الشاكرين نتولى جزاءهم ومن تولى الله جزاءه أعطاه الجزاء الأوفى الذي لا يمكن أن ينقص البتة. بهذا تنتهي هذه السورة سورة القارعة وبعدها سورة التكاثر وكل هذه السور من الزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر كلها تتحدث عن الآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخشى عذابك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة. اللهم إنا نسألك الخير كله، أوله وآخرة، ظاهره وباطنة، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، وطاغية اليمن وأعوانه. اللهم عليك بهؤلاء الطغاة وغيرهم من طغاة الأمة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كم قتلوا وكم سفكوا وكم أفسدوا، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر ربنا منهم أحدا أبدا. اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكله بعنايتك ورعايتك. اللهم هيئ له من أمره رشدا. اللهم انصر به دينك واعلي به كلمتك. اللهم انصر به دينك واعلي به كلمتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وسائر أولاة أمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أله بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم احفظ بلاد الحرمين بحفظك، واكلاها برعايتك وعنايتك. اللهم احفظها في برها وبحرها وجوها يا ذا الجلال والإكرام، وسائر بلدان المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بسكينتك، ومجالسنا برحمتك، وبلادنا وسائر بلدان المسلمين بالغيث الهتان المبارك الذي ينزل من عندك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نعتدي يعتدى علينا، أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من سحر الساحرين وعين العائنين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين وفرط المفرطين وطغيان الطاغين وظلم الظالمين وفسق الفاسقين. اللهم احفظنا بحفظك، واكلنا برعايتك وعنايتك، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، علمنا القرآن وما حوى والسنة وما حوت، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحم موتانا وسائر موتى المسلمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أنر لهم في قبورهم، اللهم أنر لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضات من روضات الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.